تفضل تفضل. بعض الفقهاء وسع الاصناف الربوية ست، فادخل فيها كل المكيلات من المطعومات والاثمان كذلك. هذا التوسع اراه غير محمود، واذا كان ولا بد من التوسع فهو كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحة، وكذلك الكيل والوزن، فما كان مكيلا وموزونا يلحق في الاصناف الستة المذكورة من المطعومات. اي نعم. تفضل.